وانا ما اذكر على امريكا وان لازم اصلي كما يؤلف امريكا ولكن الدعوه هي في مسافه اذان للناس وانا عبد الله بن جاي وانا اصدق ولا اقنعك بالدعوه ولكن الانسان بما انه ما جرى بالدعوه لا يعرف حقيقه الدعوه الا بخروج ابو الحسن الندوي قبل ما يسال عن الدعوه خرج في سبيل الله الحسن الندوي وارضى رايه في الدعوه وابو بكر الجزائري سئل عن الدعوه ايضا قال هذه مدرسه ومخصوصه كذا والسيد صادق ايضا سئل عن الدعوه فاجاب بما يعرفه ولكن يعني انا مهما شرحت عن الدعوه لا يمكن اعبر عن الخرافه مهما شرحت عن الخروج فانا مكان تقصير وان ما في ان علماء فضاحل ولكن جماعه زي ما تفضلت بجوز امير الدعوه كان ما ياخذها مثلا يعني ولكن الحمد لله بفضل الله قام يعني جماعات قاموا كثير ولكن بجوز اصغر واحد من الدعوه جائز ان يكون عنده فقه اكثر منه هذه مش عبره ولكن مو اول من بلش انما واحد كان استدعيات امير البيت ولكن ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيده مش شيخ الخطوط فبجوز معروف ولكن انا ما جيت له بلا دعوه الاخ الشيخ الصالح حتى احنا نجتمع بالشرف بطريقه جيده ولكن الدعوه لا تعرف في الخروج وما لا تعرف الشرف ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان وهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوه مقصد الدعوه هي مجرد ذلك أدام تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يشترك أنا بس أسمع للرشوة أنا لا أعرف القرآن كما قال يا أخي بارك الله فيك أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تفيد الحماس دعوة جانبا البحث العلمي بده أنات وهدوء إلى آخره أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهم من الدين طبعا ولكن اقوى كيف تدعون يعني وتعترفون انه ما نعرف الحديث الصحيح من الضعيف الى اخره لما بغسي تلقي محاضره او تعمل وعظ او تذكير الى اخره بيختر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وانت ما لك دارس الحديث ولا لك عارف صحيح من ضعيفه شو بتساوي في هذه الحاله؟ انا بقول لك احنا عندنا هدايات الا نتكلم بالحديث الضعيف ولا نحفظ الحديث الى القرب. هذا حيلي انا عمل لك شو عرف الحديث الضعيف؟ انا قلت لك انا لما اجيب كتاب اول شيء مكتوب مثلا حديث حسن حديث صحيح وزائد بلكي تسال أخي أنا ما أحكي عن شخصك أنا أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند والآخري هذول هل نظام تمييز الصحيح من الضعيف أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة تبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث كما انه في جماعة اخوة المسلمين في سلفيين واخرين لكن هدول ما بيمثلوا الدعوة يا اخي انا بتكلم عن الدعوة وانت بتقول اللي ما دخل في الدعوة ما يعرفها كيف ما يعرفها الدعوة مش سر الدعوة قامت على كتاب الله وسنة رسول الله كما ينهجون بين يدي كل درس طيب وين هذه الدعوة ونحن نسمع دروسهم نسمع وعاضهم منشوف افكار منحرفه عن الكتاب والسني عقيده منحرفه عن الكتاب والسني وهم انت الان كررت انفا انهم عندهم هدايه اما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيده التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الان هل انتم جماعه ما ادري اثنين ثلاثه اربعه من جماعه التبليغ لو سالكم سال سؤال الرسول الجاريه أين الله؟ هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة تبليغ أم من دعوة أخرى؟ وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟ فأنت علي ولا لا؟ الآن لو سألناك أنت أين الله؟ شو جوابك؟

وجعل لزاما على كل فرد من افراد جماعة تبليغ انه يمثل سر الصلاة من هذا الكتاب. انا ترى معي ان جماعة تبليغ ما في فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي والمسلم الاخر، كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة. ليش؟ لانه فرض عليهم جاء المنهج انه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب، او كما هو الواقع الان مثلا رياض صالحين فرض على جماعة تبليغ انه يتبنوا كل احاديث رياض الصالحين مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها. راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ، مش موجود هذا الشيء. لذلك هذا من الأشياء الذي ينصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم. وأنا أعلم بارك الله، وأنا أعلم أن هذا ليس فقط يعني مش داخل في المناهج، بل هم لا يفعلون. انا عشت 6 سنوات في المدينة المنورة وكنت ارى الوعاظ طبعا في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد، مع انهم في عقر دار التوحيد هناك. هنا مثلا يمكن الانسان يتحفظ شوي من الكلام حول بعض المسائل. مثلا اضربك مثال، التوسل بغير الله، التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى. هنا بسبب أنه الجو ما هو جو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية، ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بتحاشى أنه يتكلم في هيك موضوع. أما هني من هني اخترعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو الزمن الأول زمن الرسول عليه الصلاة. مع ذلك مع التنظير ما يدندنون حول هذه البحوث إطلاقا. ليه؟ الوش داخل في منهجهم. فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام صيدة حياة المباركة في مكة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة الله واجتنبوا الطاغوت لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج لسنين، خاصة مع العاجم، خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا. فعدم اعتنائهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب ان يدندن حول نصهم وتذكيرهم بذلك. الشعور يبين هو الكلام من الاخطاء الستر بتبنوها. فذكر لك بينا في تذكره اذكر عن واحد شو اذا في تعليق عليهم. طبعا كلمة التوحيد الاولى اللي ذكرناها لا اله الا الله محمد رسول الله. الصفة الثانية الصلاة والمشروع والخطوة، والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر. العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولد بيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء. أن تكون جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى. والصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. هذه الصفات الستة اللي تقريبي بركزوا عليها في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه؟ العلم مع الذكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، أن نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو المطلوب منا؟ يعني مش داخل بالعلم العقيدي. كل شيء كيف العقيدة ما هي الأساس الأصل. يعني العلم كل أمور الدين وعقيدة ما فيه. شو الفائدة من هذا؟ بس الكلام صحيح بس مش نابية من منهج الدعوة. هاي مشكلة. هذا كلام صحيح لكن مش نابية من منهج الدعوة. يعني هلا العلم بيعلموا، فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة؟